قال قائل كيف تجمعون بين قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت وبين ما ثبت الآن بأن الأرض كروية؟ هل ثبت الآن أن الأرض كروية؟ نعم ما في إشكال أن الأرض كروية، لأنك لو ذهبت الآن من جدة متجها نحو الغرب لخرجت من الدمام في خط مستقيم خالص من هنا. إذا الأرض إيش؟ كروية، ما في إشكال. نعم، ولا تتعجب أن تقول أمرا واقعا هي كروية. فإذا قال قائل كيف تجمع بين هذا الثابت الذي لا يمكن إنكاره ولو أنكره ممكن ونسب ذلك إلى الإسلام لكان هذا أكبر آية الإسلام. إذا قال كيف تجمع بين هذا وبين قوله وإلى الأرض كيف سطحت، أقول القرآن لا يناقض الواقع، القرآن لا يناقض الواقع. فهي وإن كانت كروية فهي سطح مسطحة للعباد يزرعون فيها ويحرثون ويغرسون ويبنون، فيجدون ذلك متساويا ولا غير متساوي؟ متساوي. إذن هذا سطح. وأقول له في القرآن ما يشهد للواقع، في القرآن ما يشهد للواقع بأن الأرض كروية، ما هو يخالف الواقع. اقرأ قوله تعالى يكور الليل على النهار، والليل يكور على النهار على أي شيء؟ على أي فرم؟ الليل والنهار يدور عليها يا أخوان، على الأرض لا شك. إذن هذا هي كروية. اقرأ قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، متى هذا؟ يوم القيامة. إذن الآن هي غير ممدودة، ولهذا جاء في الحديث أنها تمد يوم القيامة مد الأدين يعني الجلد. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.